السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جدول عملي رائع للمرأة المسلمة في يوم عرفة، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجاله دلوقتي يقولوا طب طالما المقطع بقى ما يخصناش، طب شكرا والسلام عليكم. لا، خليك قاعد معانا، ما هو كل واحد فيكم عنده يا اما زوجته يا اما بنته يا اما والدته يا اما يعني اي حد من او اخته، يعني عنده حد من النساء، فلما يسمع الكلام دوت ويوصل لهم الكلام ده هيبقى في ميزان حسناته بفضل الله سبحانه وتعالى. طب ليه بوجه الرساله ديت للمراه بالذات؟ لانها اكتر واحدة الله يكون في عونها في المواسم بتنشغل بالمطبخ والأكل والشرب والتنظيف عشان العيد والتوضيب وده وده، وبتضيع على نفسها خيرات كثيرة. عشان كده بوصيها لو عايزة توضبي أي حاجة لعيد الفطر مثلا خليها قبل العشر الأواخر من رمضان، إذا كنت هتشتري لبس، إذا كنت هتوضبي الشقة، تعملي أي حاجة قبل ما يخش ليلة 21، وضبي كل حاجة عشان تتفرغي لليلة القدر. ولما نيجي في عيد الأضحى قبل ما يخش عليك يوم عرفة وضبي كل أحوالك قبل يوم عرفة. علشان كده عايزين نبدأ بقى الاستعداد ليوم عرفة من قبلها بيوم. يعني من امتى؟ يعني مثلا من عصر اليوم اللي قبله، من يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، ظبطي الأكل اللي هتاكلوه تاني يوم، تمام، وجهزيه وحطيه في التلاجة يدوب فقط على مثلا الشوي او القلي او اي حاجة، وخليها حاجات كده وجبات سهلة وسريعة جدا ما تاخدش منك وقت قبل المغرب في يوم عرفة، علشان ما يضيعش عليكي فضل الدعاء في يوم عرفة اللي هو افضل وقت ليه ما بين العصر وما بين المغرب. فما تضيعيش وقتك، جهزي حاجتك قبلها بيوم وابدأي يومك ان شاء الله كده من غير ما يكون عندك اي مشغوليات. كلكم هتبقوا صايمين، لا في افطار ولا غدا، هو بس الافطار عند المغرب، وبالتالي الاكل موجود من امبارح يدوب بس تسخنيه وخلاص وتاكله وانتهى الامر على ذلك. طيب نبدأ ما منين بقى؟ نبدأ من قيام الليل. انت جهزت اكل يوم عرفات اللي هو اكل الافطار في يوم عرفة من قبلها بيوم، نبدأ بقى من قيام الليلة اللي قبل عرفة، يعني يوم 8 ذي الحجة بالليل الساعة مثلا 2 بالليل، تظبط المنبه وتحاول تنامي مباشرة في اليوم دوت بعد العشاء انت وزوجك واولادك، او لو مش متجوزة تنامي في يعني في وقت مبكر انت واسرتك الكريمة، وتجهزوا نفسكم ان انتوا تصحوا بعض على الساعة 2 بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكم إذا عملتم هذا العمل، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا الزوج والزوجة كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب اللي مش متجوزها مش هتاخد نفس الأجر؟ تاخد نفس الأجر، تصحي والدها الكبير، تصحي والدتها، تصحي أختها، تصحي أخوها، تصحي أي حد من أهل البيت يصلوا معها، تمام، وحد من الرجال يا أمهم. طب لو ما حدش صحي معها خالص تحرم من الأجر أبدا، تصلي لوحدها ولها نفس الأجر، وتنوي والنية محلها القلب، تنوي لو كان معايا زوج كنت صحيته يا رب، لو كان حد من أهلي رضي يصحي كنت إيه كنت كان يصلي معايا، لكن خدي بالأسباب وصح اللي موجودين معاكي. طب لو عايشة لوحدي معيش حد خالص برضو نفس الأجر، وينوي نفس النية، لو كان معايا زوج كنت صحيته عشان أخد نفس الأجر ولكي نفس الأجر. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما هنصلي قيام الليل أخت الفاضلة نحاول بقدر الإمكان نصليهم بمئة آية، ومش هكتر عليك، أنا ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التيسير سأذكر لك موضعين من القرآن، وانت ممكن تختار أي موضع عشان محدش يقول ده بيحدد، لأن التحديد فيه ابتداع، إنما أنا فقط بذكر ذلك على سبيل التيسير. أول أربع صفحات في جزء عامة، تمام، دول معدين المئة آية، أو مثلا سورة الواقعة تقريبا 96 آية مع الفاتحة يبقى كده 100 آية، تقسميهم على ركعتين بفضل الله يبقى صليتي بمئة آية. طب ليه 100 آية يا شيخ محمود أو لحضرتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، يعني يكتب له قيام ليلة كاملة، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يا سلام لو جبتها دي، الله أكبر. طب نجيب الألف آية إزاي؟ بكل بساطة تقرأي جزء تبارك جزء كامل، مش سورة تبارك، جزء تبارك وجزء عامة، ممكن تقسميهم على 8 ركعات مع الفاتحة، بفضل الله يعملوا ألف وحاجة، يعني يعدوا الألف آية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا جربتها خدت معايا بالظبط حوالي ساعة وربع لساعة ونص، يعني وقت إيه بفضل الله مش كتير قوي. ولو انت مش قادرة تقفي صلي وانت قاعدة، ولاقي نفس الأجر إن شاء الله لو كنت تعبانة أو مريضة. تمام كده، ممكن تصلي في الليلة دي بألف آية بفضل الله سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم من حاجة بقى، من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. لما تحسني بالليل كده في العبادة وما شاء الله وتجتهدي بالمنظر ده، ربنا يكافئك في النهار ان يوفقك بفضل الله في يوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى. صليت قيام الليل بمئة آية او بألف آية، وانا وضحت لك بكل بساطة تعمليها ازاي. تمام كده، صليتي بألف آية، اقعدي بقى استغفري عشان من صفات اهل الجنة او من اعمال اهل الجنة وبالاسحار هم يستغفرون. اقعدي بقى استغفري شوية كده، ثم بعد ذلك هيجي وقت صلاة الفجر، هتصلي الفجر، هتصلي سنة الفجر، ثم تصلي الفجر او صلاة الصبح، وبعدين اجلسي بقى مكانك في المصلى لحد بعد الشروق بربع ساعة او بتلت ساعة. بعد ما تصلي الفجر مباشرة اجلسي قولي اذكار الصباح، بعد ما تخلصي اذكار الصباح اقرأي الورد بتاعك من القرآن بفضل الله، هيبقى قدامك ساعة كاملة تقدري تقرأي فيها على الاقل جزئين من القرآن بفضل الله، تاخدي ربع مليون حسنة بالجزئين من القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اول ما يعدي وقت الشروق بربع ساعة قومي صلي ركعتين الضحى، الف مبروك اتكتب لحضرتك حجة وعمرة تامة تامة تامة. الدليل يا شيخ محمود، اي حاجة من غير دليل ما تشتريش مني، يعني ايه لازم الدليل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال من صلى الصبح في جماعة. طب ما النبي بيقول في جماعة، ايوة ده بالنسبة للرجل، انما بالنسبة للمرأة هي غير مطالبة لا بالجماعة ولا بالجمعات، ولها نفس الاجر اذا صلت الصلاة في بيتها ولكن في وقتها. يبقى من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ألف مبروك. يبقى كده إيه؟ صليتي بمئة آية كتب لك قيام ليلة كاملة، صليتي بألف آية كتب لك قيام ليلة كاملة، وكنت من المقنطرين أي من أصحاب القناطير المقنطرة بالمليارات من الحسنات. صليت الصبح وقعدت تذكر الله لحد بعد الشروق، صليت ركعتين الضحى، ألف مبروك كتب لك حج وعمرة. شوف كل الخير ده كله في الوقت البسيط ده بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أقول لك على حاجة كمان بقى، بعد ما تصلي ركعتين الضحى زودي كمان ركعتين ضحى. اسمعي كلامي وهتدعيلي، صلي كمان ركعتين ضحى، يبقى كده أربعة، صلينا ركعتين وسلمنا وركعتين وسلمنا. ليه؟ لأن ليها علاقة بسنة الظهر عشان يتبني لك في اليوم ده بيت في الجنة. ايه ده معقولة؟ ايوة رب الكعبة، مين اللي قال كده؟ شيخ محمود مش انا والله العظيم، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى اللي هي الظهر وقبل الأولى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. يبقى صليت الضحى أربع ركعات، تمام. بعد ما تصلي الضحى بقى هتعملي إيه؟ تعبت بقى ريحي شوية، مفيش لا إفطار بقى ولا غدا ولا الكلام ده كله، ريحي لك شوية، خش كده نامي لك ساعتين عشان تقدري بقى بعد كده تقومي فايقة بقى، تمام. هتقومي قبل الظهر مثلا بساعة كده، تمام، هتقوم بقى مثلا ايه تذكري المولى عز وجل، تكثري من الاستغفار، تكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبذا لو معاكي المسبحة الالكترونية الجميلة البسيطة دي عدي بيها مثلا 100 مرة او 1000 مرة على قد ما تقدري، ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ومحى عنه أو حط عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. يعني لو صليت على النبي 1000 مرة ربنا هيصلي عليك 10,000 مرة ويغفر لك 10,000 خطيئة ويرفعك 10,000 درجة في الجنة. ايه الجمال ده كله؟ لا ده خيرات كتير، لا استحق بقى تدعولي بقى. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ادعونا كده ربنا يعفو عنا ويجمعنا بيكم في الجنة ان شاء الله. يبقى اذا ايه، صلى على النبي مثلا 1000 مرة. انا مش قصدي التحديد، انا قصدي يعني عدد كبير عشان ما حدش يقول بتحدد. لا مش بحدد، بقول اي عدد كبير. صلي 1000 مرة، سبحي، قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دي الباقيات الصالحات، ودي غراسك في الجنة. كل لما تقوليها يتغرس لك شجرة في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهي بمجرد ما بتقوليها بتطوف حول العرش كما ورد في الحديث، بتطوف حول العرش تذكر بمن يقول تلك الكلمات، وهي أحب الكلام إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى إذن كتري منها على قد ما تقدري. كتري مثلا من سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي. لما النبي قال لأمنا جويرية قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن اليوم لوزنتهن. قالت: ماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. أكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها باب من أبواب الجنة وكنز من كنوز الجنة. أكثري من الاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كتري من الدعاء على قد ما تقدري. المهم لحد ما يجي العصر وتصلي العصر. قبل العصر بقى صلي 4 ركعات سنة مستحبة مش مؤكدة قبل العصر، عشان النبي دعا لمن يصلي 4 ركعات قبل العصر دعاله بالرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات فدعالك بالرحمة، ودعالكم جميعا بالرحمة لمن يصلي 4 ركعات سنة قبل العصر، 2 ركعات وتسلمي و2 ركعات وتسلمي. جه بقى صلاة العصر. صليت العصر، هنا بقى بدأ الايه، الوقت اللي هو اهم وقت، مش هقول في اليوم ده بل اهم وقت في عمرك كله بفضل الله سبحانه وتعالى. قضي بقى الوقت ده في الدعاء على قد ما تقدري. شوية تقرأ القرآن، شوية تذكر الرحمن، شوية تدعي، لكن كتري من الدعاء اكتر على قد ما تقدري، لان هو ده وقت استجابة الدعاء من عصر عرفة الى مغرب يوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى. اكثري من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع انه مش دعاء، ثناء على الله وتوحيد لله، لكن الله عز وجل يعطي الذاكرين اكثر مما يعطي السائلين. فاذا فاكثري من هذا الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى. اكثري من الدعاء الجامع الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، واكتبي ورايا. كان النبي يعلمنا ان نقول: اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم اني اسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رب العالمين. هكذا فدعاء جامع بفضل الله. اكثري من الدعاء للغير، لان عندنا حديث صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب الا عنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل، او امين ولك بمثل. على قد ما تقدري بقى، ودل الناس عن الخير. يعني وانت قاعده ما فيش مشكله، في وسط ما انت مشغوله كده دل الاخوات. يلا اكثروا من الدعاء، من الاستغفار، من قراءه القران، ادعوا للمسلمين، ادعوا لبلاد المسلمين، ادعوا لغيركم، افعلوا افعلوا. كل من يفعل ذلك وانت قاعده برضه بتعبد ربنا، كل ذلك في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أكثري من الدعاء على قد ما تقدري، ادعي غيرك، ادعي أن ربنا يكشف الغمة عن الأمة، ادعي أن ربنا يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين وسجن المسجونين، وأن ربنا يسد الدين عن المديونين، وأن ربنا يوسع أرزاق المسلمين، وأن ربنا يشفي مرضى المسلمين، وأن ربنا يرحم موتى المسلمين. ادعي على قد ما تقدري للغير بفضل الله سبحانه وتعالى، وكتري من الدعاء على قد ما تقدري. دي كانت صورة بسيطة جدا لجدول عملي للمرأة المسلمة في يوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وقت المغرب قدمي الطعام لزوجك وأولادك، واحتسبي أن يكون صيامهم في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى، فيتغفر لهم ويتغفر لك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو فطرت حد في اليوم ده، أنت باليوم دوت بصيام اليوم ده اتغفر لك ذنوب سنتين، زائد الأمنيات والدعوات والأعمال الصالحة اللي أنت عملتيها. ولو فطرت أي حد ولو على تمر، لو حتى جبت مثلا 50 كيس تمر او 100 كيس تمر، الكيس مثلا فيه 5-6 تمريات او 7 تمريات، وتخلي حد من عندك ينزل يوزعهم على الصائمين قبل المغرب، كل من يفطر على ذلك التمر يتحسب في ميزانه وفي ميزانك بفضل الله. فممكن لو فطرت مثلا 100 واحد و100 واحده، تمام، يعني 100 واحد وواحده، يتحسب في ميزان حسناتك ان يتغفر لك ذنوب 200 سنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فضل عظيم جدا، لا تبخلي على نفسك. بالاضافه بقى الدلاله على الخير، الدال على الخير كفاعله، كل اللي دلتيهم على صيام يوم عرفه فصاموا بفضل الله من خلال ان انت تشير بوست على الـ على الـ على السوشيال ميديا او مقطع لاحد المشايخ الافاضل الثقات اللي لا يذكروا الا الاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يصوم في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. أتمنى أكون قدرت أبسط لحضرتك جدول جميل وبسيط جدا ليوم عرفة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.